أو تنزل درجة أقل، لأن هذه صفة عامة. تلعن مثلا اليهود، تلعن النصارى، تلعن المجوس، يعني بحسب صفة أقل من الصفة الأولى، لأن صفة الكفر تعم الجميع، وصفة الظلم تعم الجميع، وصفة الفسق تعم الجميع. لكن عندما تلعن المجوس، تلعن اليهود، تلعن النصارى، يكون هذا لعن بحسب النوع، والأول لعن بحسب الجنس. لكن عندما تريد أن تلعن شخصا معينا، لعن المعين ما يجوز، سواء كان مسلما أو كان كافرا. يعني بإمكانك تلعن الكافرين، لكن هذا الشخص لا تدري عن حقيقته. نعم، بإمكانك تقول لعنة الله عليه إن مات كافرا، أو إن مات مشركا شرك أكبر، أو إن مات منافقا نفاق أكبر، لكن توجه اللعنة عليه عينا، هذا لا يجوز لك. وبناء على ذلك فعلى الشخص أن يحفظ لسانه عن الإشغال بمثل هذه الصفة، لأنني كما ذكرت لكم فيما سبق أن الشخص إذا لعن شخصا معينا فإن كان أهلا لها، وإلا رجعت على اللاعن وصار هو الملعون. فأنت الآن، ولهذا جاء في الحديث لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، يعني اثنان، كل واحد يقول الله يلعنك ويلعن والديك، فيكون متسببا. فغرضي أنا أن الإنسان يطهر لسانه من هذه الصفة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا كان الشخص يستعمل هذا اللفظ، أولاده عندما يسمعون هذا الكلام سيقلدونه، لأنهم يثقون من جميع الكلام الذي يقوله والدهم. فهذه من الصفات أو من الأمور التي يشغل بها الإنسان لسانه، فعليه أن يعصم لسانه عن جميع هذه الأمور: المراء والجدال والخصومة واللعن. هذه أمور أربعة من الأمور التي يجب على الإنسان أن يجنب لسانه عنها، وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بقية الأمور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سائل يسأل، يقول: مهندس طيران يعمل في إحدى، هذا كلامه، في إحدى الخطوط، وهو طبيعة عمله في الطيارة، مسافر سفره دائما يكون للدول الأوروبية، هل يقصر الصلاة ويجمعها مع أنه مع أن عمله شبه أسبوعي؟ الإنسان إذا كان مسافر في الطريق يقصر ويجمع، وإذا كان إنه أقام ببلد أربعة أيام فما دون يقصر وله الجمع، وترك الجمع أفضل لكن يجوز له. أما إذا أراد الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له أن يقصر ولا يجمع. وهذا يقول: أدينا العمرة في نفسي ثم عن أبي المتوفى، وأريد أن أؤدي العمرة عن رسول الله. لا، لا تؤدي العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقراء المسلمين. لا، إذا أردت أن تأخذ العمرة خذ العمرة لشخص واحد، شوف من أجدادك ولا أمك ولا مثلا أحد من أقاربك الميتين وخذ لهم، أما الرسول فهو غني. انتشر في هذا الزمان وبين الشباب حلق، خاصة حلق اللحية بأشكال غريبة، يعني يتفننون في حلق اللحية جدا، لا تمت إلى دين الإسلام بشرع. وكذلك انتشر حلق اللحية بين كبار السن، فنرجو، ما في إشكال أن حلق اللحية لا شك أنه حرام، لأن الرسول أعفى لحيته وأمر بإعفائها، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والإنسان اللي ما هو باغ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. ما حكم من يأتي باكر إلى المسجد الحرام ويجلس أمام الأبواب في ساحة الحرم ولا يدخل داخل المسجد، يسبب في عرقلة الطريق أمام المصلين ويصلي خارجا؟ على كل حال يصلي إذا كان يرى الإمام أو يرى الصفوف التي خلف الإمام، ما عليه شيء. فتاة تزوجت دون أن يعلم ذلك أحد من أفراد عائلتها، لا وليها ولا غيره، فهل زواجها صحيح؟ هذه تحد حد الزنا، هي والزوج الذي أخذها، هذا زنا بس مسمى زواج، لأن ظهر الآن في بعض المقاهي زوجتك نفسي قبلت، ويكتبون ورقة وتوقع الزوجة ويوقع الزوج، يسمون هذا زواج ما أدري مدني أو ما أدري وش يسمونه، يعني خروج عن الدين. وهذا يقول ما حكم أخذ الدية من شركة التأمين؟ تأخذ من شركة التأمين بقدر ما دفعته، بقدر ما دفعه من وجبت عليه الدية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الدية على العاقلة وليست على المتسبب، على العاقلة. وهذا يسأل عن الشركات، الاشتراك في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ما يجوز. وإذا قرأ شخص آية بها سجود أثناء الطواف فمتى يسجد؟ إذا كان المطاف متسع بإمكانه أن يسجد وهو هذا، أو إذا انتهى من طوافه وأراد أن يصلي الركعتين يسجد قبلهما. وهذا يقول هل يجوز أن يصلي بعد أذان الفجر 4 ركعات؟ نعم، تصلي ركعتين تحية المسجد وتصلي ركعتين راتبة الفجر. وهذا يسأل عن الاكتتاب في أسهم الشركات الربوية، ما يجوز. لدي أبناء متزوجين وحالتهن المادية صعبة للغاية وهم من أهل الزكاة، هل يجب علي أن أعطيهم من الزكاة؟ لا، لا تعطيهم من الزكاة، لأن نفقتهم واجبة عليك شرعا، فكيف تعطيهم من الزكاة؟ وبالعكس، لو كنت أنت فقيرا والولد غني وجبت نفقتك عليه. المؤذن في مسجدنا صاحب بدع، بلغ الوزارة المسؤولة عنه لإبعاده. هذه كتابة ضعيفة جدا، وهذا يقول الذي يطوف بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس هل يحصل على الأجر مثل الذي يصلي الصبح ويبقى؟ هذا بقي في عبادة بس ما يقدر يسولف هو الناس في المطاف. امرأة عادتها الشهرية جاءتها العادة الشهرية قبل أداء العمرة وتوصلت إلى الميقات واغتسلت ولا زالت الدورة، إذا طهرت إن شاء الله تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقص العادة على أساس الله. امرأة أتتها العادة الشهرية قبل أن تحرم فاغتسلت وأحرمت، هذه مثلها، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتأتي بالعمرة. وهذا يقول شحن الجوال في المدرسة اللي هو يعمل فيها، لا اشحن الجوال من البيت، من بيتك، اجمع مبلغا من المال في شعبان من اجلي تفطير الصائمين في قريتنا، واذا انتهى رمضان بقي مبلغ تبقيه للسنة القادمة، يعني ما تملكه تقول به اجرة لي. اولادي عندما اغضب عليهم، ما ادري وش هالكلمة هذه، فهل علي كفارة؟ ما ادري وش هالكلمة هذه. لا تضربهم يا أخي ابتداء حتى ما يقع عليك شيء. امرأة أتتها العادة قبل، هذه نفس جسمه. تعارفت مع أحد الوافدين وأخذت عنوانه وقلت له سأتيك غدا عند صلاة المغرب، فلما انصرف مسحت عنوانه كاملا، فهل أكون في هذا؟ ما في شك إنك منافق، هذا ما يبي سؤال. هل هناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ لا، الإنسان إذا جلس في مجلسه حتى ترتفع الشمس قد الرمح يصلي ركعتين يكتب له الأجر، أما فيما بعد ذلك فبإمكانه صلاة الأوابين حين ترمض الفصال إذا توسط الضحى، فإنك تصلي ما شاء الله. هذا يسأل عن قراءة القرآن أو الطواف، أيهما؟ اقرأ وأنت تطوف، احصلوا على مبلغ زكاة المال وتكون مبالغ كثيرة فأقسمها عليهم شهريا على أخواتي، وإذا أعطيتهم إياها دفعة، إذا كان خواتك عند والدك ويصرف عليهم، وإلا أن تستطيع الصرف عليهم وهم فقراء تعطيهم من الزكاة، إلا إذا كانت الأخت متزوجة وكانت فقيرة وزوجها فقير تعطي زوجها. بعض الناس يسأل يقول بعطي أمي زكاة وبعطي أبوي زكاة، ما يجوز هذا. وهذا يقول ما هي ميزة المسجد الحرام؟ الميزة هي بالنسبة للصلاة، صلاة فيه عن 100,000 صلاة. هل يمكن أن أقوم بعمرتين في عام واحد أو في شهر واحد؟ نعم، حتى في أسبوع واحد. وهذا يقول يجوز لبس القفازات والخمار أثناء الصلاة. المرأة كلها حورة، كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تتغطى سواء كانت محرمة أو كانت في الصلاة. وهذا يقول هل يجوز للرجل، وش فاضي هذا دوكي، هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته؟ وش هالكلام. وهذا يقول أنا أغمض عيوني أثناء الصلاة. لا تغمض يا أخي عيونك، انظر إلى موضع سجودك، بعض الناس يصير عنده وسواس. يقول لقد حاولت الوصول إلى الصف الأول في الصلاة ولكن دون جدوى. على كل حال ما عملت الذي عليك، ويمكن أن الله يكتب لك الأجر على حسب حسن نيتك. وهذا يسأل عن كفارة اليمين بالنقود. ما في كفارة يمين بالنقود، كفارة اليمين بالإطعام المنصوص عليها في القرآن. أخذت أسورة من أختي وبعتها مقدارها 450 ريال، وأنا الآن نادم، يعني سرقها. إن سرقتها أو أخذتها قهرا فطبعا حقها باق في ذمتك، وإن كانت باختيارها وهي بالغة ورشيدة وعاقلة وأعطتك إياها ما في مانع. هذا إذا بطلت صلاتي فهل آتي بتسليمتين؟ نعم، إذا بطلت صلاتك فإنك تصلي بدلا عنها كما هي. وهذا يقول لي يعني وش حكم الإشارة بالأصبع في الجلوس في التشهد بين السجدتين؟ لا، لكن في التشهد الجلوس الأول والثاني. في بعض البلاد الإسلامية بعدما يؤدون صلاة الجمعة يقومون بإعادة صلاة الجمعة ظهرا، هذا ما هو صحيح. انتشر الآن بين الشباب تطويل شعر الرأس، في بعض الشباب يطول شعر رأسه يقول اقتداء بالرسول ويمسح لحيته كل يوم ويقول والله أنا مقتدي بالرسول، فما أدري هل هذا الاقتداء بالرأس فقط واللحية ما، هذا كذاب، هذا يتزين كالمرأة. لأن بعض الشباب يكون فيه شيء من الأنوثة ويحاكي النساء حتى في شعره. وزوجتي كثيرة التفكير والزعل، لابد أنك تبحث عن الأسباب اللي تجعلها تفكر كثير وتزعل كثير وتعالج هذه الأسباب. حصل سوء تفاهم بيني وبين قريبي، وعندما وجدته في مجموع من الناس فلم أبادر بالسلام عليه غضبت. لا، ما يجوز لك يا أخي. امرأة تتجاوز 50 سنة، بعد هذا العمر أدركت أنها في بلوغ السنة الأولى، لا تعرف أن رمضان حل، هل عليها؟ فأفطرت، إذا كانت أفطرت رمضان أو أفطرت بعضه فإنها تصوم، يعني تقضي وتطعم عن كل يوم 1.5 كيلو. لا تشوش علينا. أيهما أفضل في الذهاب إلى الجمعة، المشي أم الركوب؟ إذا كنت تستطيع المشي فالمشي أفضل. في بلادنا وفي المدينة التي أسكن فيها نصلي صلاة المدري الفجر ومدري في ظلمة الليل. على كل حال المواقيت معروفة، وقت الفجر من طلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ويستمر، ويدخل وقت العصر ويستمر حتى أن يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال، ثم يقتي الضرورة. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، ووقت العشاء من دخوله من غروب الشفق إلى منتصف الليل، هذا هو المختار، والضرورة إلى طلوع الفجر. قدم من القصيم إلى مكة المكرمة ناويا أداء العمرة، طريق المدينة، وعند وصوله إلى المدينة المنورة هم بالذهاب إلى ينبع أولا لقضاء بعض الوقت ثم رجع لأداء العمرة، لكنه أحرم من الجحفة. لا، هذا إحرامه من ميقات المدينة، فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لأنه ترك واجبا من الواجبات. توفي ابن خالي من 3 سنوات وكان من أحسن الناس لي، وإني كثير الذكر له مع الناس بالخير، فهل هذا يجوز لي؟ نعم، ما في مانع. اذكروا محاسن موتاكم. عند سفري صليت المغرب والعشاء جمعا دون قصر قبل أغادر. إذا كان قبل تغادر بلدك ما يصح، تصح الصلاة الأولى التي دخل وقتها، أما التي لم يدخل وقتها إذا كانت عشاء أو كانت عصرا فإنك تصليها في الطريق مقصورة. فاضي هذا بس. أنا قادم من بلد كذا، أحرمت من أبيار علي، وبعد تمام العمرة تبين أن الحزام الخاص بالنقود الذي استخدمته توجد فيه. لا، ما عليك شيء إن شاء الله. دخلت إلى مكة المكرمة قبل أيام لأداء العمرة وعملت كم عمرة بعد أن عملت عمرة لشخص، ولكن أنا نازل في فندق داخل مكة ويبعد حوالي 200 متر وكنت أحرم من هذا الفندق. لا، إحرامك يكون من خارج الحرم، فكل عمرة أحرمت بها من داخل مكة عليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام عن كل فدية. ويقول إنني قلت أنا إن الجمعة لها وقت جواز ووقت وجوب، هذا صحيح. وقت الجواز يدخل من ارتفاع الشمس قدر الرمح، ووقت الوجوب يدخل بزوال الشمس. كيف أتعامل مع فرد من أفراد عائلتي إن كان ملحدا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وإذا كان ملحد فهو محاد لله ورسوله، تجب مقاطعته وهجره والبعد عنه. والدي متوفى وعندي الورث، هل إن دعت لي الحاجة الماسة لا تأخذ من الإرث ولا فلس واحد إلا عن طريق المحكمة، تقسم التركة وبعد ذلك كل يأخذ حقه؟ إذا كان الإمام يصلي صلاة المغربي وأنا أريد أن أدخل معه في الصلاة بنية العشاء وأريد القصر، إذا كنت تريد القصر إذا قام تجلس، إذا صلى ركعتين تجلس، وعندما يسلم تسلم معه. والدتي متوفاة قبل 4 سنوات ولها عدد 2 أولاد، وتوفي واحد منهم قبل 2 سنين وله بنات، وزوجته والدتي متوفاة لها مبلغ من النقود، هل المبلغ يخصني؟ المبلغ لك أنت وأخيك، وحق أخي لا على ورثتها، وحق أخيك يرجع إلى ورثته. هل على المعتمر إذا اعتمر ويريد أن يعتمر لشخص آخر هل ينتظر 3 أيام؟ لا، ما ينتظر، ما له أصل هذا. أنا عندي شعر الرأس طويل ولا أريد أقصره، عندي عيوب في الرأس وأريد أعتمر، كيف أقصر؟ تقصر من أسافل الشعر. أيهما أفضل في رمضان، ترديد القرآن الكريم للحفظ أو قراءته؟ لا، تقرأه وتترك جانب الحفظ حتى يخرج رمضان. وهذا يقول: من أي وقت يبدأ الاعتكاف؟ المعتكف هذا يختلف، قد يكون الاعتكاف منذورا يعني واجب عليه، ويحدد مثلا يوم أو يومين أو 3 أيام. أما في بالنظر إلى هذا فإذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان وأراد يعتكف يدخل فيها أول ليلة من العشر. يقول: أنا أخت مصابة بالسرطان وقد عالجني الأطباء بالأشعة مما أدى إلى سقوط شعري كله، فهل يجوز لي أن أرتدي الباروكة؟ لا، لأن ما يجوز هذا. دفعت مبلغا من المال عربون لإضاءة ذهب ومهندس شركة لكي يأتي بالبضاعة من بلاد آخر وتأخر ولم يرجع، طالبت صاحب الشركة أن يرد. هذه مسألة خصومة مرجعها المحكمة. وهذا يقول: ما حكم المعتمر إذا نام وهو والله ما أدري وش هذا، كتابة ضعيفة. إذا كان لدي مبلغ من المال الحرام فهل يجوز لي أن أتخلص منه بإنفاقه؟ نعم، تنفقه. هل يجوز للمعتكف الذهاب للمنزل لتغيير يحط ملابسه عنده في المعتكف، لا يطلع علشان تغيير ملابس؟ خذ بس. قدمت لأداء العمرة وبعد أن توضأت للعمرة ذهبت إلى دورة المياه ووضعت دهنا عن الحساسية على الدبر والأفخاذ، وفي أثناء ذلك لامست يدي الدبر، إذا لامست يدك الدبر انتقض الوضوء. وهذا يقول: ما حكم الصدقة عن الكافر والفاسق؟ الكافر ما ينفع، إذا مات الكافر على الكفر ما ينفع عمل. الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أما الفاسق اللي ما وصل إلى درجة الكفر ما في مانع أنك تتصدق عنه. أما إذا كانت بتصدق على الكافر وهو حي تبي تعطيه فلوس لكن تبي تتصدق عنه لا، لكن إنه فقير تبي تتصدق عليه، ففرق بين تتصدق عليه وتتصدق عنه. ويقول ما حكم إلقاء السلام على ناس ما يصلون؟ لا تسلم عليهم، لأن ترك الصلاة كفر. أعيش في إحدى الدول الغربية حيث المساجد تغلق بين الصلوات، هل يجوز لي الاعتكاف ليوم أو يومين في المسجد الحرام؟ إذا بغيت تعتكف في المسجد الحرام وبغيت تعتكف يوم أو يومين على حسب نيتك. الابن ملزم شرعا بنفقة والديه إن كان في حاجة للمساعدة، هل الأب ملزم شرعا بنفقة الأبناء المتزوجين؟ هذا إذا كان بينهم وبين والدهم خلاف، لأنهم بعض الأولاد يصيروا لعابين ودهم يستغلون والدهم بقدر الإمكان، إذا حصل بينهم نزاع يروحوا للمحكمة. ما حكم من ما أدري والله وش هالكلام هذا، ما أدري والله وش كلام ضعيف، ما حكم شراء سيارة عن طريق التقسيط؟ ما في مانع إذا كانت مملوكة للبائع، ما في مانع. ما هو الدليل على أن المرأة إذا طاوعت زوجها في نهار رمضان فجماعه؟ يا أخي يعني في الأدلة كثيرة في السنة ما تحتاج إلى ذكر. وهذا يسأل عن المني، هل هو طاهر؟ لا، هو المني طاهر، لأن الرسول كان يحكه أو كان يحكه إذا كان يابسا ويسلته إذا كان رطبا، ولا يمسح به يعني ما يغسله. هذا يتبرك بمسجد الرسول ومنبر الرسول، هذا ما يجوز. والدتي عندها وجع في ركبتيها ولا تستطيع الصلاة، تصلي حسب استطاعتها. خذ أسئلة بعضها ما له حاجة أبدا. أنا مسؤول عن حساب والدتي في المصرف، فقمت بأخذ جزء للتجارة بنية إرجاعه، ما يجوز لك أن تأخذ شيئا من مالها إلا بإذنها. هل نقرأ الفاتحة بالصلاة الجهرية؟ تقرأها في الجهرية والسرية. هل هناك دعاء بعد تكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة؟ لا، ما في شيء. نريد كلمة صريحة إلى أخواتنا المتواجدات في الحرم حول اللباس ووجوب الاحتشام. ما في إشكال أن المرأة يجب عليها أن تستر نفسها عن الرجال الأجانب وتلبس اللباس الذي لا يصف جسمها من ناحية كونه رقيقا، ولا يصف مقاطع جسمها، ولا يجوز أنها تلبس العباءة على الكتف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. وهذا يقول الرجل قال لزوجته إن ذهبت إلى مدري وشول فأنت محرمة علي، هذا ظهار، إلا إذا كان نوابه الطلاق. أنا آتي إلى المسجد الحرام وأحيانا أطوف ولا أذهب إلى المسعى، وأحيانا ما أطوف وأصلي على قدر استطاعتك. إن استطعت أن أطوف ولا ما عليك سعي، عليك الطواف، تحية المسجد هي الطواف، فإن استطعت وإلا تصلي ركعتين. ترى بعض الخطوط ضعيفة جدا، كيف أسعى إلى عمل الآخرة علما أن الوسواس كثير عندي؟ الوسواس اطرحه، اتركه، أعمل في متجر أبيع البضائع بسعر في الحال أو بالتقسيط مع زيادة في السعر، وهي عبارة عن نسبة مئوية زائدة على سعر الحال، فهل هذا يعد من الربا؟ لا، ما يعد من الربا. موضوع موظف تابع الدولة، وسنت لهم الدولة ساعتان إضافيتان، ولكن أحيانا لا يشتغلون. إذا كانوا لا يشتغلون يقعدون يلعبون ما يأخذون أجر. ويسأل عن صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر، إذا دخلت والإمام يخطب تصلي ركعتين قبل الجلوس. رجل له عمل ثابت، أي عمل حكومي وله عمل آخر، ولكنه يستأذن المدير. المدير ما يملك أنك أنه يأذن لك وتروح تترك عمل الدولة وتروح تشتغل في تجارتك، يعطيك من جيبه فلوس. امرأة أتت بالعمرة ولكنها نسيت تقصير شعرها، وصار لقاء مع زوجها، تذبح فدية توزع على فقراء الحرم وتقصر من شعرها لأنها عملت محظورا قبل التحلل. لكن لو كان قبل الطواف أو قبل السعي فإنها تكون العمرة فاسدة. كنت أقوم بالطواف تقبل الله منا، وكنت أدعو الله وأذكره بالأذكار الثابتة من الكتاب والسنة، وذلك بقراءتها من كتاب حسن المسلم. ما عليك شيء في هذا، الحمد لله. خذ